يا ابو زين جينا يا البحر المالي نظرتك الينا يا القطب الولي يا ابو زين جينا يا البحر المالي نظرتك الينا يا القطب الولي في بحرك رامنا يا سيد الدلي من زارك بنية ما يرجع خلي في بحرك رامنا يا سيد الدلي من زارك بنية ما يرجع خلي دان ودان دانا دان ودان دان دان ودان دانا دان ودان دانا دان ودان من زارك يا ابو زين جينا يا البحر المالي نظرتك الينا يا القطب الولي يا ابو زين جينا يا البحر المالي نظرتك الينا يا القطب الولي في بحرك رامنا يا سيد الدلي من زارك بنية ما يرجع خلي في بحرك رامنا يا سيد الدلي من زارك بنية ما يرجع خلي في ذي الدار للقلب مناول عنا والضميان يسقى من بعد العنا في ذي الدار للقلب مناول عنا والضميان يسقى من بعد العنا والمحبوب يرقى المقام العلي من زارك بنية ما يرجع خلي والمحبوب يرقى المقام العلي ما يرجع خلي دان تعشق سواهم يا قلبي أبد واتبع خطاهم تظفر بالمدد ربي قد كساهم من خير الحلي زارك بنية ما يرجع خلي ربي ربي ربي قد كساهم من خير الحلي زارك بنية ما يرجع خلي سحب الخير دايم تسكب بالعطاء من يبغى الغنايم يرمي بالغطاء يبرز للعلايم والحب الجلي زارك بنية ما يرجع خالي يبرز للعلايم والحب الجلي زارك بنية ما يرجع خالي ويا ابو زين قلي ابشر بالقبول واصحابي واهلي نبلغ كل سول يا ابو زين قلي ابشر بالقبول واصحابي واهلي نبلغ كل سول يا ابو زين قلي ابشر بالقبول واصحابي واهلي نبلغ كل سول انت اليوم شغلي قلبي مكسلي I'm not. طه المصطفى من نوره تشعشع للكفر طغى واختم بالمشفع طه المصطفى من نوره تشعشع للكفر طفى بالقدر المربع عند رب العلي See the